بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بدأنا في الدرس السابق في خواطرنا المعدادة حول خلق وأدب عظيم من آداب الإسلام، ألا وهو السلام، وذكرنا فضائله وأنه تحية من عند الله مباركة طيبة، وأن الله اختص به أهل الإسلام، وأنه سبب للرفعة والمغفرة والمحبة، وهو علامة على حسن الإسلام وخيرية الإنسان. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإفشائه على من يعرف الإنسان وعلى من لا يعرف، وبين أن من عظم أجوره أن اليهود حسدت المسلمين عليه. وذكرت حكمه وأن الابتداء به سنة مؤكدة، وأن الإفشاء والنشر سنة مستحبة، وأن الرد فريضة. وبقيت في السلام مسائل كثيرة، من يبدأ بالسلام؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. يسلم أي ليسلم، فهو خبر بمعنى الأمر، وهو على سبيل الاستحباب بإجماع العلماء. يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. قال النووي رحمه الله: وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير، وفي كتاب البخاري والصغير على الكبير، كله للاستحباب، فلو عكسوا جاز وكان خلافا أفضل. يعني لو سلم الكبير على الصغير، أو سلم القاعد على الماشي، جاز. وهنا فوائد: إذا مران راكبان أو ماشيان، يعني يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، إذا كليهما مران راكبان أو ماشيان، قال جابر: والماشيان إذا اجتمعا فأيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. مسألة ثانية: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر رجال بقوم فسلم رجل من الذين مروا على الجالسين، ورد من هؤلاء واحد أجزى عن هؤلاء وعن هؤلاء. يعني إذا كانوا مجموعة فسلم من هذه المجموعة واحد على هذه المجموعة، ورد من هذه المجموعة واحد، أجزى الجميع. مسألة ثالثة: سلام الكبير على الصغير. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. وعن أنس قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نلعب فقال السلام عليكم يا صبيان، رواه أحمد. وعن عنبس قال رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب، وهذا فيه استحباب السلام على الصبيان، ومن فوائد ذلك غرس السلام فيهم. انظر لأنس لما كان صغيرا ومر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلعب فسلم عليه أصبحت ديدنا له، فمر على الصبيان فسلم عليهم ثم قال لهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وفيه تعويد الصغار على محاسن الأخلاق، وفيه جلب المودة ورفع الوحشة. من مسائل السلام السلام على النساء الأجنبيات، ومسألة في البداية سنعود لها. قال البخاري باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. ثم روى عن سهل قال كنا نفرح يوم الجمعة، قلت ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، قال ابن مسلمة نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. الشاهد أنهم كانوا يمرون على العجوز فيسلمون عليها. قال ابن حجر والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. قال الشيخ الألباني وهو الراجح لثبوت سلام النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، وكذلك صح سلام الصحابة على العجوز التي كانت تقدم لهم أصول السلق مطبوخا مع الطحين بعد صلاة الجمعة، رواه البخاري في الصحيح، لا كلام الشيخ. وروى البخاري في الأدب المفرد بسند حسن عن الحسن قال كنا النساء يسلمن على الرجال، ولذلك قالوا بمنع تسليم الشاب على الشابة. هذه جماهير العلماء يقولون يمنع أن يسلم الشاب على الشابة، وهكذا يمنع عليها أن ترد عليه خشية الفتنة. أما إذا أمنت الفتنة فهذا الأصل إلقاء السلام. من مسائل السلام السلام على الكافر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم. قال ابن القيم والظاهر أن هذا حكم عام، يعني حكم عام لجميع الكفار سواء كانوا يهود أو نصارى أو غير ذلك. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء. قال النووي رحمه الله واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط. ودليلنا في الابتداء أي تحريم الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وفي الرد أي دليلنا في الرد قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا عليكم، وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف، وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام. وروي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي، لكنه قال يقول السلام عليك أو يقول عليكم بالجمع. واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث وبإفشاء السلام، قال النووي وهي حجة باطلة. لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، يعني هناك نص صريح. وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم، قال وهذا ضعيف، لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب خشية فتنة أو غير ذلك، وهو قول علقمة والنخعي. وعن الأوزاعي أنه قال إن سلمت فقل فقد سلم، يقول إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. وقال طائفة من العلماء لا يرد عليهم السلام، ورواه وهب وأشهب عن مالك. وقال بعض أصحابنا يجوز أن يقول في الرد عليكم أو عليهم أو عليكم السلام، ولكن لا يقول ورحمة الله. حكاه الماوردي وهو ضعيف مخالف للأحاديث، والله أعلم، أن يقول عليكم فقط لا يزيد. وقال ابن حجر عن محمد بن سيرين إذا سلمت على المشركين فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيحسبون أنك سلمت عليهم وقد صرفت السلام عنهم. قال القرطبي في قوله وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما. وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى، وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم، لأن ذلك أذى لهم، وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب. وقال بعض العلماء سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم أنهم كانوا يقولون السام، يدعون بالموت، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فكان يقول وعليكم ولا يزيدهم عليها. أما إذا قالوا السلام عليكم تقول وعليكم السلام، حتى لو قالوا السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله، لأنه عليكم أي وعليكم ما قلتموه، إن زادوا على السلام رحمة أيضا عليهم، هذا عند بعض العلماء، والقول قريب والجماهير كما تقدم أنه لا يبدأون بالسلام إلا عند خشية فتنة أو ضرورة، وإذا رد عليهم يرد بقول وعليكم. والمصافحة عند العلماء أشد من البدء بالسلام، أما إذا سلم غير المسلم فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، متفق عليه. قال أنه اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم وعليكم السلام، بل يقال عليكم فقط أو عليكم. أما إذا كان المجلس مختلط فعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين ومن المشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم، متفق عليه. قال النووي رحمه الله ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيه مسلمون وكفار أو مسلم وكفار، ويقصد المسلمين بالحديث السابق. من مسائل السلام المهمة السلام عند دخول البيوت. عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، رواه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله، رواه أبو داود. فمن الخطأ أيها الأفاضل أن يستحي الإنسان من السلام إذا دخل بيته أو دخل على أمه أبيه أو أخته أو أخيه أو دخل المطبخ على أهله، أو إذا وجد في البيت صغارا الأطفال أطفاله دخل البيت وجدهم صغارا لا يسلم عليهم، هذا خطأ، لأنه فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. وينبغي للإنسان إذا دخل بيته أن يسلم سلاما يسمع أهل البيت، يعني يرفع صوته بالسلام يسمع من سلم عليه، لأن بعض الناس يسلم في بطنه. عن ثابت بن عبيد قال: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وفي رواية عند عبد الرزاق المصنف قال ثابت بن عبيد: انتهيت إلى ابن عمر وهو جالس ينتظر الصلاة فسلمت عليه فاستيقظ، كان محتبيا وقد غفى، فسلمت عليه فاستيقظ فقال: أبا ثابت؟ قال: قلت نعم. قال: أسلمت؟ قال: قلت نعم. قال: إذا سلمت فأسمع، وإذا ردوا عليك فليسمعوك. وقال النووي رحمه الله: وأقل السلام ابتداء وردا أن يسمع صاحبه ولا يجزئه دون ذلك، ويشترط كون الرد على الفور. أما إذا لم يكن في البيت أحد، دخلت بيتا ليس فيه أحد، المفتاح عندك وليس في البيت أحد، أو بيت لم تسكنه بعد، هل تسلم أو لا؟ ماذا تقول؟ تسلم. عند البخاري في الأدب المفرد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من مسائل السلام: السلام عند الانصراف من المجلس. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه الترمذي وأبو داود. فليست الأولى، يعني ليس ابتداء السلام أحق عند اللقاء أحق من السلام عند الفراق، هما في درجة واحدة. وفي رواية عند أحمد: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إن قام والقوم جلوس فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وعن معاوية بن قرة قال: قال لي أبي: يا بني، إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، أي من الخير، وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جفة حمار. فإذا سلمت فقد فارقت المجلس عن ذكر. فمن الخطأ أن يقال في أمان الله أو مع السلامة، وإذا كان إنسان متعمق في التخلف قال باي بالمد، لا ينبغي أن تقول مع السلامة وتكتفي بها. نعم، تقول مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله، أو تقول في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله، أما تكتفي فقط بهذا خطأ، فليست الأولى بأحق من الآخرة. من مسائل السلام، وهي في الحقيقة المسألة الأخيرة حتى لا أطيل، السلام عند قرب اللقاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. رواه أبو داود موقوفا عليه، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اصطحب رجلان مسلمان فحال بينهما شجر وحجر ومدر فليسلم أحدهما على الآخر، ويتبادلان السلام، وفي السلسلة الصحيحة هو شعب الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المسيء، يعني يذهب مثلا عند العمود يصلي ثم يرجع، إذا رجع يسلم، فهذا فيه سنية السلام واستحبابه كلما غاب الإنسان عن أخيه سواء غيبة طويلة أم قصيرة. قال النووي في رياض الصالحين: باب استحباب عادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. وهذا كحال مثلا من يأتيه ضيوف فيخرج من المجلس يأتي بالماء ثم يدخل عليهم يسلم، ثم يخرج يأتي بالشاي فيسلم، ثم يخرج يأتي بالطعام فيسلم، عند الخروج وعند الدخول. وهذا كان هدي السلف. فعن أنس بن مالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون مجتمعين فتستقبلهم شجرة، فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. رواه البخاري في الأدب المفرد. بقي من أحكام السلام كما أخذنا وزيادة نرجئه، بقي مسألة مهمة وهي صفة السلام. للدرس القادم بإذن الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. مسائل السلام كثيرة، وهذا يدلنا على شمولية الإسلام وعلى عظمته، وأنه لم يترك شيئا إلا دل الناس عليه من الخير. وإذا انتهينا من أحكام السلام فكيف بأحكام الأمور الواجبات المتكاثرات في هذا الشرع؟ ولذلك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.